أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نحمد الله سبحانه وتعالى على ما يسر لنا من تجدد هذا اللقاء، نسأله سبحانه وتعالى أن يصلح لنا ولكم الدين والدنيا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لازلنا متابعين بحول الله وقوته مدارستنا في كتاب مواهب المنان، بما يتأكد على المعلمين تعليمه للصبيان للسلطان الجليل والعالم النبيل محمد بن عبد الله العلوي رحمه الله تعالى. وقد أخذنا في الحصة الماضية كلامه رحمه الله تعالى في الباب الذي عقده بعدما ختم ما يتعلق بعلم الاعتقاد. والذي أدرج فيه عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، دلف بعد ذلك ودخل إلى الكلام على مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، لأن السلطان يحلي نفسه، أي يصفها وينسب نفسه أنه حنبلي في الاعتقاد، مالكي في المذهب، أي المذهب الفقهي. وقلنا إنه خص الإمام أحمد رحمه الله تعالى بالانتساب إليه في جانب الاعتقاد، لأن أحمد رحمه الله تعالى كان له الظهور والرفع لدين الله عز وجل بصبره في المحنة، كما قال علي بن المديني رحمه الله تعالى: إن الله جل وعلا قد نصر بأبي بكر يوم الردة، وبأحمد بن حنبل يوم. وفي المذهب الفقهي الفرعي فإنه ينتهج ويتمذهب بمذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. وفي المذهب نفسه، المذهب الفقهي، ليس على طريقة واحدة، وإنما في فقه العبادات وما يتعلق عموما بحق الله جل وعلا، فإنه رحمه الله تعالى يتوسع نوعا ما ويختار اختيارات، وقد يخرج يختار غير المذهب المالكي، وإن كان يعني هذا قد رجع عنه في بعض المواضيع. فعلى سبيل المثال، كان رحمه الله يقول ب قضية صلاة ركعتين والإمام يخطب، يوم الجمعة، وهذا هو الصحيح الذي لا صحيح دونه، إلا أنه رحمه الله تعالى قد رجع عن ذلك إلى ما ذكر أن عليه العمل. قال: وإذا تعارض عندك حديثان وكذا وكذا، وكان على أحدهما العمل في بلدك، فكن على ما عليه العمل، وغير ذلك، فيجنح إلى، وهو في الغالب يعني في مثل هذا لا يخرج عن المذهب، لأن رأينا كما ذكرنا في الحصة التي ذكرنا فيها يعني المدارس التي تنتسب إلى مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، أنها ليست على طريقة واحدة، وبعضهم وهم المدنيون فإنهم يغلبون جانب الحديث على جانب العمل، ولكل وجهة هو موليها، حتى الآخر لا يساء بهم ظن، الذين مثلا يقولون كمالك رحمه الله في بعض المقولات، أو من تابعه في هذا الشأن كالمصريين، المدرسة المصرية، فإنهم يغلبون جانب العمل إذا كان الحديث آحادا، فمالك رحمه الله إذا اختار مثلا بعض الأحيان عمل المدينة على الحديث يعني لا يعارض به الحديث يعني، وإذا أراد الإنسان أن يفهم هذه الأمور عليه أن ينظر في كتاب رفع الملام عن الأئمة الأئمة شيخ الإسلام ابن تيمية. إذا قرأ في مثل هذه الكتب أنه أول شيء يحسن الظن بأئمة المسلمين، ثانيا يتسع صدره ويعلم يعني ولو مبدئيا ولو باقتضاب المآخذ التي يأخذ أهل العلم من خلالها الأحكام، لا يحسب أنهم هم خالفوا الحديث وكذا يعني ويشنع عليهم وكذا وكذا لا. ويذكر شيخ الإسلام ابن تيمية يعني أعذارا متعددة لماذا يترك هذا الإمام حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بينما تجد بعض المتحمسين للأسف الشديد يعني في جانب التحمس للحديث وكذا يغلب عليهم شيء مما عند ابن حزم عفى الله عنه من الحدة تجاه الأئمة. صحيح أن ذلك كان عنده نابعا من غيرته على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا، ولذلك عذره العلماء في شيء من ذلك فلم يتبعوه فيه ولم يتابعوه عليه، ولكن حذروا من قراءة لا سيما المبتدئ أو المتوسط لكتابه المحلى مثلا، فإنه يعني شديد اللهجة، حتى قال من قال لسان ابن حزم وسيف الحجاج قرينات، لسان ابن حزم وسيف الحجاج قرينات. ولو أخذ ابن حزم رحمه الله بالمنطق نفسه الذي تعامل به مع الأئمة لا أخذ بما قاله ابن عبد الهادي من أن ابن حزم جهمي جلد، جهمي جلد، لكن الأئمة قد اغتفروا له بعض ما وقع فيه رحمه الله وعفى عنه من أخطاء في سبيل التجلد الذي كان عليه في نصرة السنة، وما مر عليه أيضا من المحن وما مر من التعصب الذي كان، فهذه مثل هذه الوقائع تحدث عند الإنسان بعض الاحتقانات التي تكون مثل نفثة المصدور، فيخرج يعني هو بعض الأشياء مما قد لا ينتبه إليه. ومعروف ما وقع له في الأندلس من الخصومات مع بعض المالكية وبعض الأئمة يعني، وكانت بينهم مناظرات كمناظرتهم مع الباجي وغيرها، وحتى ألغى الأمر في ذلك فحرقوا كتبه، حرقوا كتبه. السلام عليكم. وغير ذلك مما يطول الكلام به. ف السلطان رحمه الله لم يكن على طريقة واحدة في التعاطي مع ما يدرسه من الفروع الفقهية، كما قلنا في حق الله عز وجل يوسع شوية الدائرة، في حقوق الخلق فيما يتعلق مثلا بالجنايات ويتعلق مثلا بمسائل الزواج والطلاق وكذا وكذا مما فيه حقوق الآدميين لا يحصر الدائرة جدا، يجعلها في المذهب فقط ولا يعني يتوسع كتوسعه في الأخرى، كما قلت لكم سابقا إنه بعض الأحيان قد يتوسع حتى يخرج إلى بعض آراء محمد بن حسن الشيباني رحمه الله، ويقول إنه أيضا قد روى الموطأ عن مالك رحمه الله تعالى، فبها من هذه الحيثية هو تلميذ لمالك، فكأنه يريد أن يجعله مالكيا، بينما هذا يعني معروف عند أهل الاختصاص أن هذا لا يستقيم من هذه الحيثية. على كل حال ذكر رحمه الله تعالى في الباب الذي عقده بعد الانتهاء من مسألة الكلام على الاعتقاد باب في أحكام الطهارة والصلاة وما يتعلق بذلك من الشروط، تكلمنا عن هذا فيما سبق، وذكرنا كذلك الكلام على الفصل الذي ذكره في خضم هذا الباب، فقال فصل في أحكام الوضوء وما يصح به. الماء ثلاثة أقسام، أحدها ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجس فلا يستعمل في العادات ولا في العبادات، هذا النجس وهو بدأ به. وابن عاشر في نظمه قد وسطه، جعل الماء المطلق أو الطهور أولا، ثم المتغير بالنجاسة ثانيا، ثم المتغير بالطاهر ثالثا، أو بالمتغير يعني ما لا ينفك عنه غالبا كالطحلب، ويقال الطحلب هكذا يعني صح فيها في اللام الوجهان، وهي والطحلب خضرة تعلو الماء من طول المكث، هكذا عرفه ميار. الطحلب خضرة تعلو الماء من طول المكث، من طول الركود وما شكل ذلك، وما يغيره مما انفكاك له عنه. وتكلموا طبعا في بعض الفروع الأخرى، كما إذا غيره مثلا الأوراق، أوراق الأشجار التي تسقط فيه، ففيه روايتان عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، وتردد فيه. والثاني ثانيهما ما تغير أحد أوصافه المذكورة بطاهر كاللبن والعسل والطعام، فيستعمل في العادات دون العبادات. ثالثها ما تغير أحد أوصافه أو تغير بما لا يفارقه غالبا كالحمت أو الطحلب، طحلب وهو المعروف عندنا بالخز، فهو المطلق، أي ما الماء الذي لم يتغير، تغير أحد أوصافه أو تغير بما لا يفارقه غالبا، هذا هو الماء المطلق الطهور. وبعض أهل العلم يفرق بين الطهور والمطلق، هل هما مترادفان أو لا. على كل حال، ثم قال رحمه الله: ويبدأ المتوضئ فيغسل يديه بحكم السنية. سلك رحمه الله تعالى هذا المسلك، حيث سيذكر صفة الوضوء، وأثناء ذكر الأعضاء التي يكون عليها الوضوء يميز كل واحد بحكم. فقال: ويبدأ المتوضئ فيغسل يديه بحكم السنية، بمعنى أن غسل اليدين عند ابتداء الوضوء هذا سنة. إلى الكوعين، هما هذه، إلى الكوعين ثلاثا، ويمضمض فمه 3 مرات، ويستنشق بأنفه الماء كذلك، أي 3 مرات، ويستنثره كذلك، أي 3 مرات. أي أن هذه كلها من السنن، وسيأتي الكلام عليها بعد أن ننتهي من ذكره لهذا. قال: ثم يغسل وجهه 1 أو 2 أو 3، الفرض 1، ولكن، وهذا أمر يعني قد لا ينتبه إليه كثير من الناس لا سيما من العامة، لا بد إذا اختار الإنسان في الوضوء 1، وهذا صحيح لا شك فيه، توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرتين ثلاث مرات، ويجوز أن الإنسان يغسل مثلا يديه 1 ووجهه 3 مرات ورجليه ومرفقيه 2، وهكذا يعني يجعل بعضها 1 مرتين، لا بأس بذلك. لكن الذي ينبغي الانتباه له خصوصا إذا اختار في بعض الأعضاء الغسل 1، أن يكون الغسل مستوعبا لما يجب غسله، وإلا فإنه سيكون إذا ترك لمعة وضوءه باطلا، ولو رتب على ذلك صلاة فتكون الصلاة أيضا باطلة. دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في ظهر رجل رجل لمعة فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة، يعني رآه النبي صلى الله عليه وسلم بعدما صلى، رأى في رجله لمعة، يعني اختلفوا فيها، وأقرب قدر الدرهم البغلي، يعني معروف الدرهم البغلي يكون في داخل رجل البغل من الباطن، يكون فيها مثل الدرهم. على كل حال قال: وينوي أيضا أن ما حصل به التعميم هو الفرض، سواء حصل بالأولى أو بالثانية أو بالثالثة، وما عدا ذلك فهو فضيلة. ثم يغسل يده اليمنى، ثم يغسل يده اليسرى على جهة الفرضية، ويبلغ فيهما بالغسل إلى المرفقين، يدخلهما في الغسل، ويخلل أصابع يديه على جهة الفرضية، ثم يأخذ بيديه ماء أو باليمنى فيجعله في يده اليسرى، ثم يمسح بهما رأسه، يجعل إبهاميه على صدغيه، الصدغين هنا يجعل إبهاميه على صدغيه، وقد قرن الإصبع الوسطى من اليد اليمنى ورأس الإصبع الوسطى من اليسرى، هكذا بمعنى أنه سيعم. ويمر بيديه على أعلى جبهته، ويذهب بهما إلى قفاه، إلى منتهى شعره وإن كان في غاية الطول، ثم يدخلهما من تحت الشعر من أعلى العنق، ثم يردهما إلى حيث بدأ على جهة السنية، ويأخذ بإبهاميه خلف أذنيه في مسحه وفي رده، ثم يبل يديه على جهة السنية، فيمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما على جهة السنية، ثم يغسل رجليه بيد، يبدأ باليمنى ويدخل الكعبين في الغسل، وليبالغ في غسل عقبيه وعرقوبيه حتى يتيقن أنه لم تبق لمعة. فنحن نرى أنه رحمه الله قد سرد صفة الوضوء، ويذكر عند كل عضو من أعضاء الوضوء حكم غسله أو حكم مسحه. العلماء الذين تناولوا هذه الأمور وفقه العبادات، أو يعني الفقه المالكي عموما في الابتداء، كالعشماوية والأخضري وغيرهم، والتلقين للقاضي عبد الوهاب، يعني قد يعني سلكوا مسلكا، طبعا هم قبله سلكوا مسلكا إلا ما يكون من الأخضري، فما أذكر يعني تاريخ وفاته الآن. مثلا العشماوي يقول: باب فرائض الصلاة وسننها وفضائلها. عفوا، هذه الصلاة. الأخضري يقول: فصل، فرائض الوضوء سبع، وهذا الذي سار عليه ابن عاشر رحمه الله في نظمه، وكذلك تلميذه الذي ذكرناه سابقا، لا، عبد القادر الفاسي، عبد القادر الفاسي في كتابه الفقهية، فقهية عبد القادر الفاسي، الذي نثر فيها إيش؟ نظم ابن عاشر، لا سيما ما يختص في الفقه، في الفقهية نظم، نثر ما نظمه شيخه ابن عاشر في نظمه المرشد المعين، ما يخص بفقه العبادات. الأخضري رحمه الله يقول: فصل، فرائض الوضوء سبع: النية، وغسل الوجه، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين، والدلك والفور، وسننه. يعني هكذا رتبوا الأشياء، ورحمه الله سرد الوضوء، ثم عند كل موضع يذكر لك ما حكمه، هذا مسلك أيضا طيب، إلا أن إفرادها على هذا النحو قد يعني نوعا ما يسهلها. ولم يتوسع رحمه الله تعالى، ولعله في ذلك طلب الاختصار، لم يذكر بعض الفضائل التي تكون و مكملة لشيء من أحكام الوضوء. وسننه غسل اليدين إلى الكوعين عند الشروع، والمضمضة والاستنشاق والاستنثار، ورد مسح، لأن الأصل في المسح أن المسح فرض والرد سنة، ومسح الأذنين وتجديد الماء لهما، والترتيب بين الفرائض، ومن نسي فرضا من أعضائه فإن تذكره بالقرب فعله وما بعده، وإن طال فعله وحده وأعاد ما صلى قبله، وإن ترك سنة فعلها ولا يعيد الصلاة، ومن نسي لمعة غسلها وحدها بنية، وإن صلى قبل ذلك أعاد، ومن تذكر المضمضة والاستنشاق بعد أن شرع في الوجه فلا يرجع إليهما حتى يتم وضوءه. وفضائله التسمية والسواك، والزائد على الغسلة الأولى في الوجه واليدين، والبداءة بمقدم الرأس، وترتيب السنن، وقلة الماء، قلة الماء كما قال السلف من فقه الرجل قلة ماء وضوئه، ونقيض ذلك قالوا من كيف عبروا، هل من خرم المروءة وما شكل ذلك، ولوع الرجل بالماء، يعني استعمل الماء كثيرا في الوضوء. فمثلا السلطان لم يذكر مسألة التسمية، كان بعض العلماء يعني يأخذ بظاهر النص على فرض ثبوته لأنه مختلف في تصحيحه وتحسينه أو تحسينه على الأحرى، وقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. والسواك هو مرغب فيه شرعا، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي الرواية الأخرى عند كل وضوء، فيصح في هذا وهذا. وله مواضع أخرى كتلاوة القرآن، فإنه يستحب بين يديها التسوك، هذا أمر قد لا يعني لا يعرفه كثير من الناس، لقوله عليه الصلاة والسلام طهروا أفواهكم فإنها طرق القرآن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وكذلك عند دخول البيت، وإذا قام الإنسان من النوم، حديث حذيفة رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل أول يعني ما يفعل يشوص فاه بالسواك. ومواضع كثيرة، ولأهل العلم فيه بخصوصه مؤلفات، وله فضائل كثيرة جدا، ونرى كثيرا من إخواننا يغفلون عنه مع الأسف الشديد، حتى في المواضع التي أكد فيها الرسول عليه الصلاة والسلام على فعله كالوضوء والصلاة، فينبغي التنبه لمثل ذلك. وإحنا اللي كيضيع لنا بزاف هو عود الأرق، يشتري واحد اليوم يضيع، يقول لك والله لا أنا ما شاف ياك، يضيع لي عود الأرق، علاش ما ضاعوش لك السوار ديال الدار؟ وكان يعني الاهتمام حق الاهتمام، ولا البسطام ديالك ولا شي حاجة، يعني الإنسان إذا قرأ يعني. ولذلك هذا الأمر هذا يعني استغرب منه أهل العلم، استغربوا منه يعني أمر ديال أن الإنسان يعني أو كثير من الناس يفرط في قضية السواك مع ما فيه من الفضائل العظيمة، مرضاة للرب، مطهرة للفم، ماشي حوت. ومن الفوائد أن السلطان رحمه الله تعالى ذكر في طبق الأرطاب أن عود الزيتون أفضل من عود الأرك، وهو الأصل أن يتسوك الإنسان، لكن اختير عود الأراك سيما في المكان الذي كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجود هذا العود هناك وكذا، وشجر الزيتون لا يكون بأرض الحجاز كما هو معلوم، وهو السلطان من رأيه رحمه الله تعالى أن عود الزيتون أكثر فوائد وأفضل. قال: والمغاربة يعني يغفلون السياك به وهو أفضل. وتقديم اليمنى على اليسرى هذه من الفضائل. ويجب تخليل أصابع الرجلين، ويجب تخليل اللحية الخفيفة في الوضوء دون الكثيفة. يعني هذه بعض الأشياء التي لم يذكرها السلطان رحمه الله تعالى. ومسألة تخليل الأصابع فيها قصة، الإمام مالك رحمه الله تعالى لم يكن يقول بها. وجاءه رجل حدثه، ظاهر من أهل العلم، حدثه بحديث عند الرسول عليه الصلاة والسلام فيه التخليل للأصابع، ولم يكن رحمه الله تعالى قد سمع به. نقل ابن وهب أو ابن القاسم، في الغالب ابن وهب رحمه، أنه رحمه الله تعالى لما سمع بهذا الحديث قال: هذا حديث حسن. ويتنازع أهل العلم هل يقصد الحسن اصطلاحي الذي يعني استقر عليه الاصطلاح، وهذا بعيد نوعا ما، لأن الحسن يعني بمعناه اصطلاحي لا سيما الحسن لغيره ما استقر أو ما انتشر إلا على يد الإمام الترمذي رحمه الله، إلا على يد الإمام الترمذي هو الذي شهره. وارد له ذكر في كلام شيخه الإمام أمير المؤمنين في حديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وغيره. وهناك رسالة عظيمة جدا قد أشرف عليها شيخنا الشيخ وصي الله عباس، ومطبوعة في 5 مجلدات آخرة لكن الآن أصبحت قليلة، أذكرها لطلاب العلم، يعني هي واسعة يعني لا تصلح كلها. الحديث الحسن لذاته ولغيره، دراسة 5 مجلدات لخالد منصور الدريس، هي مهمة من هذا الجانب وكذا. يعني هذا الذي يعني ذكرناه لأجل بيان رجوع الإمام مالك رحمه الله تعالى للسنة، تعظيمها وما شكل ذلك. تخليل اللحية الخفيفة في الوضوء دون الكثيفة. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث التخليل، وطبعا متنازع فيه لتحسينه. النبي صلى الله عليه وسلم بعدما توضأ، قيل بعدما توضأ وقيل داخل الوضوء بعد، وهذا الأقرب أنه أخذ حفنة من ماء وضعها تحت حنكه وخلل بها لحيته وقال: هكذا أمرني ربي. لهذا التخليل الذي تكلم عنه العلماء هنا هو تخليل واجب. ولماذا فرقوا بين اللحية الخفيفة واللحية الكثيفة؟ الخفيفة تظهر تحتها البشرة، فلذلك يجب تخليل حتى يصل الماء إلى الدم. وجه الوجوب، علاش قلنا وجه؟ لأن من الوجه. أيوة، لأن لما ظهرت من خلال، ظهر الوجه من خلالها، كانت خفيفة بحيث يظهر اللحم من خلالها، صارت للوجه لأنه مما يواجهك. أما إذا كانت كثيفة هكذا إنما يجب أن تغسلها هكذا، هذا في الوجه. أما من حيث السنية والاستحباب اللي ذكرنا قال أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يجعل يعني الماء تحت حنكه يخلل لحيته، هذا من حيث الاستحباب. مسألة يذكرها، ذكرها السلطان هنا، ذكرها جمع من المالكية وغيرهم، مسألة النية، ولكن ما ذكرها إلا عند غسل الوجه. وذكروا أنها لأجل أن الوجه هو أول الفرائض وما شكل ذلك. فعلى كل حال زيادة في البيان، هذا كتاب التلقين للحافظ للإمام القاضي عبد الوهاب البغدادي رحمه الله تعالى، وهو أحد رؤوس المالكية في المدرسة العراقية، يتكلم عن النية. قال: وأما النية فقد بينا أنها من فروضه، وهي قصده به ما لزمه، قصده أي قصد الإنسان بالوضوء ما لزمه، والذي يلزمه أن ينوي بوضوئه رفع الحدث أو استباحة فعل معين يتضمن رفع الحدث. ومعنى رفع الحدث استباحة كل فعل كان الحدث مانعا منه. استباحة يعني أنه يريد إباحته، يعني يصبح مباحا في حقه، أي يعني يجوز له فعله. ومعنى تعيين ما يتضمن ذلك هو أن ينوي به استباحة فعل بعينه لا يستباح إلا بعد التطهر من الحدث، وذلك كالصلوات كلها على اختلاف أنواعها، من الصلوات المعهودة اللي هي الخمس، وصلاة الكسوف والجنازة وسجود القرآن على اختلاف فيه، على اختلاف أحكامها من فرض على الأعيان أو على الكفاية، أو على كفاية وسنة ونفل، وكالطواف بالبيت، كل هذا لا يجزئ إلا بعد التطهر من الحدث. وطبعا هذه الأمور كثير منها يعني فيه خلاف بين أهل العلم، كالطواف بالبيت على سبيل المثال، فإن كثيرا من أهل العلم يقولون بلزوم الطهارة له، وذلك أخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: الطواف صلاة إلا أنكم تتحدثون فيه أو تتكلمون فيه، إلا أنكم تتكلمون فيه. بعض العلماء يقولون كما نقل شيخنا الشيخ رسول الله عباس عن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، أن يقول مثلا إذا جئنا لهذا المسألة، فإن وضوء الطواف والصلاة، يعني هل هذا الطواف فيه ركوع فيه سجود فيه كذا؟ إذا نقحنا المناط كما يقول الأصوليون، يعني حيدنا كل حاجة مثلا يعني لا تعلق لها، ما الذي يبقى أو الشبه الذي يبقى بين الطواف والصلاة من هذه الحيثية؟ هي مسألة أنه طهر. على كل حال فيه كلام، لعل شيخ الإسلام أيضا ناقشه في شرحه على العمدة. قال: وأما الوجه فالفرض إيعاب جميعه، وحده أي حد الوجه من حدر، مثلا هذه الأشياء لم يتطرق لها السلطان، يعني حد الوجه ما هو، من حدر من منابت شعر الرأس إلى آخر الذقن للأمرد، يعني ما له لحية فيكون هذا كله وجه لمواجهته، وآخر اللحية للملتحي طولا، ما كانش مكرر، إما أمرض وإما صاحب لحية، واحد أمرض ما عندهش لحية ما كتنولش ليه، أما واحد حارق ما أذكر، وغالبا ما كانوا يعرفونه للأسف الشديد. وما دار عليه من العذارير عرضا كذا، فإن كان عليه شعر لزم إمرار الماء عليه كما قال السلطان هنا، وإن كان في غاية الطول يمشي معه إلى آخره ثم يرجع إلى فوق أصل العنق ثم يقلبه. نعم. ثم ينظر، فإن كان كثيفا قد ستر البشرة سترا لا تتبين معه انتقل الفرض إليه، وسقط فرض إيصال الماء إلى البشرة، وإن كان خفيفا تبين منه تبين منه البشرة لزم إمرار الماء عليه وعلى البشرة، وسواء في ذلك أن يكون على خد أو شفة أو حاجب أو عذار أو عنفقة، هي هذه اللي نقول إحنا بالدرجة الدبانة، هذه العنفقة، ويلزم في من سدل عن البشرة كلزومه فيما تحت بشرة. وأما اليدان ففرض غسلهما إلى استيفاء المرفقين على تخليل أصابعهما، وأما الرأس فهو ما صعد عن الجبهة إلى آخر القفا طولا، وإلى الأذنين عرضا، واختلف في الأذنين هل هما منه حقيقة أو حكما، فمن أوجب مسحهما عدهما منه، ومن لم يوجبه عدهما زائدتين عليه، والاختيار في صفة مسح الرأس أن يبدأ بيديه من مقدمه ثم يمر بهما إلى مؤخره ثم يردهما إلى حيث بدأ. مسألة اختلف فيهما هل يعدان من الرأس أم لا. ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يحسنه الشيخ الألباني رحمه الله، يحسنه من قبل يعني علماء متعددون، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس. ولذلك الأولى والأقرب ألا يعاد أخذ الماء لهما. إن سبق في كلام الأخضر رحمه الله أنه يجدد الماء للأذنين، فالأقرب ألا يجدد لهما، وإنما يمسحان بما أخذ للرأس من ماء. ثم قال القاضي رحمه الله: والفرض في تطهير القدمين غسلهما إلى الكعبين، والكعبان هما العظمان اللذان عند معقد الشراك، وقيل الناتئان في طرف الساق، وهما داخلان في الوجوب، وعلى أقطعهما، نسأل الله العافية اللي مقطوع لرجله، وعلى أقطعهما غسل ما بقي له منهما بخلاف المرفقين. على كل حال، وهذا الكتاب في هذه الطبعة عليه، لعل طبعة دار الكتب العلمية عليه حاشية اسمها تحصيل ثلج اليقين في حل معقدات التلقين لأبي الفضل السجلماسي، لكن من حيث صحة يعني النسخة وكمالها، لأنه طبع ناقصا، طبع في مكة ناقصا، وإن كان على رسالة علمية طبع في دار الكتب العلمية حقيقة بخبزة والعمراني. ثم آخر شيء أبو الفضل الدمياطي أحمد بن علي في ضرب الحزم، هذه لعلها يعني أكمل نسخ، وكذلك طبعة دار الفضيلة أو شيء بتحقيق الطهطاو أيضا هي كاملة فيما يظهر. ابن جزي رحمه الله تعالى في القوانين الفقهية ذكر شيئا مما سبق ذكره، وغرضي منه هنا قوله فرعان، يعني سيذكر فرعين يتكلم عنهما ينبه عليهم. الأول ينوي، ماذا ينوي المتطهر متوضئ؟ ماذا ينوي؟ قال: ينوي المتطهر أداء الفرض أو رفع حكم الحدث أو استباحة ما تجب له الطهارة، سواء أطلق أو عين. أطلق في عموم ما يعني ذكر الله عز وجل، أراد أن يتوضأ ليذكر الله تعالى على طهارة، لأنه يكره أن يذكر الإنسان ربه على غير طهارة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني كرهت الله كرهت عفوا أن أذكر الله على غير طهارة. أو لقراءة القرآن يدخل في هذا وغيره، مع أنه يجوز يعني كمان. والثاني هو اللي عندي به القصد، والذي ذكره السلطان رحمه الله تعالى هنا بناء على قول من الأقوال في المسألة: متى يجب عقد النية في التطهر؟ قال: الثاني محل النية في أول الطهارة، وهذا فيما يظهر والله أعلم أنه هو الأقرب إلى الصواب. وقيل في أول فروضها، وهو الوجه، وفاقا للشافعي. إذن فالشافعي رحمه الله أيضا يقول أن النية إنما يبتدأ بها في غسل الوجه. وقيل يستصحب ذكرها من أول الطهارة إلى أول فرض، فإن تأخرت عن محلها وتقدمت بكثير بطلت، وإن تقدمت بيسير فقولان. ولا يشترط بقاؤها ذكرا بل حكما، وفي تأثير رفضها قولان، وأما الوجه حده طولا إلى آخره. وانفرد القاضي عبد الوهاب بقوله: ما بين الصدغ والأذن سنة، يعني لم يدخل ما بين الصدغ والأذن في وجوب وفرضية الغسل. مسألة المضمضة والاستنشاق قد سمعتم أنه ذكرها هنا بحكم السنية، فقال: ويمضمض فمه ثلاث مرات ويستنشق بأنفه الماء كذلك، أي ثلاث مرات، ويستنثره كذلك ثلاث مرات، ثم يغسل وجهه مرة واحدة. يقصد أن غسل، أن مضمضة الفم والاستنشاق والاستنثار من السنن، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها من الواجبات، إلى أنها من الواجبات، من جهة كونها تدخل في عموم الوجه، والله عز وجل قال فاغسلوا وجوهكم، والأنف والفم داخلان في مسمى الوجه. ومن حيثية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء عنه الأمر بشيء من ذلك، كما في قوله عليه الصلاة والسلام في حديث لقيط بن صبرة، صبرة رضي الله عنه، وبالغ بالاستنشاق إلا أن تكون صائما، فيه أمر بذلك. الحيثية الثالثة مداومة المصطفى صلى الله عليه وسلم على مسألة المضمضة والاستنشاق، وهذا يجعله بعض أهل العلم يعني ولو كان مفردا يعني دليلا على الوجوب. والظاهر أن المداومة وحدها الله أعلم لا ترقى إلى الوجوب، لكن بتواطؤ هذه الحيثية التي ذكرنا لا يبعد القول بوجوبها. ثم يغسل وجهه مرة واحدة، قلنا هو الفرد أو اثنين أو ثلاثا، وينوي عند غسل وجهه رفع الحدث أو أداء الفرض، وينوي أيضا أن ما حصل به التعميم هو الفرض. هذه لها فائدة من ناحية أن الإنسان، لنفرض أنه لم يعمم إلا في غسلة واحدة، ينوي أن ما حصل به التعميم هو الفرض، حصل بالأولى حصل بالثالثة، المهم التعميم. فهذا يستفاد منه أنه لو حصل التعميم ولو مرة واحدة فقد حصل الفرض. أما إذا كان مثلا ينوي أن الأولى هي الفرض ولم يحصل فيها التعميم والأخريات سنة وما شكل ذلك، هنا يصبح على خطر عظيم من بطلان وضوئه. ثم يغسل يده اليمنى ثم يغسل يده اليسرى على جهة الفرضية. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وطبعا لا يفهم أحد كما نبه الإمام الشافعي رحمه الله أنه يغسل من هنا إلى هنا، لا، يغسل اليد كلها إلى المرفق. واختلفوا هل المرفق يدخل ولا لا يدخل إلى، يعني هذه انتهاء الغاية، هل هذا الذي تنتهي إليه غاية الغسل يدخل في الفرضية أو لا. وأقرب دخوله وعليه جرى المصنف رحمه الله تعالى بقوله يدخلهما في الغسل ويخلل أصابع يديه على جهة الفرضية، ثم يأخذ بيديه ماء أو باليمنى فيجعله في يده اليسرى، ثم يمسح بهما رأسه، يجعل إبهاميه على صدغيه، وقد قرن الأصبع الوسطى من اليد اليمنى ورأس الأصبع الوسطى من اليد اليسرى، يمر بيديه على أعلى جبهته ويذهب بهما إلى قفاه إلى منتهى شعره وإن كان في غاية الطول، ثم يدخلهما من تحت الشعر من أعلى العنق، ثم يردهما إلى حيث بدأ على جهة السنية. يقصد على جهة السنية رد مسح الرأس، أما المسح أصلا فهو فرض لقول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم. وقال أهل العلم أو بعضهم على الأحرى أن الباء هنا باء الإلصاق، وهي تدل على أنك ينبغي أن تلصق يديك على الرأس وتمر على كله بحيث تستوعب أجمعه. وذكر بعض العلماء في قضية السنن تثليت المغسول، ولم يذكروا تثليت الممسوح، وفيه حديث كذلك متنازع فيه صحيحه وتحسينه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه 3 مرات. حسنه وأصحه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في تمام المنة. وعلى كل حال يحتاج إلى من المتمكن يعني القادر على الدراسة يحتاج إلى دراسة. لأن يعني الذي لاحظت عند بعض أهل العلم لا أذكر الآن من هو أنه قال إن تثليث المسح قد يصيره غسلا هو المصدر الغسل الفعل قد يصيره غسلا وهذا ما الحظ الدقيق، لكن عند ثبوت الحديث فإن هذه الأشياء كلها تنتهي إذا ورد نهر الله بطل نهر معقل. إذا ثبت الحديث هذه الأشياء كلها، لكن بعض الأحيان يكون مثل هذه الأشياء يعني مع ضعف الإسناد مع بعض الأشياء تكون قرائن تعين على إبداء الحكم على الحديث. ثم يبل يديه على وجهة السنية فيمسح أذنيه، هذا الذي ذكرنا. والأقرب والله أعلم أن الأقرب يعني مسحهما بما فضل عني الرأس من بلل لدخولهما فيه. وأمر آخر يتعلق ب قضية المسح ثم رده، هكذا ثبت من فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في قضية الاستنشاق والاستنثار وهي قريبة من هذه المسألة، مسألة مسح الرأس ثم الأذنين من غير تجديد ماء، مسألة المضمضة والاستنشاق في آن واحد من غرفة واحدة، هذا هو صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأخذ الماء فيأخذ منه للمضمضة يمجه، ثم يأخذ ما بقي للاستنشاق ثم يستنثر. هذا هو الذي صح كما أشار إليه ابن القيم رحمه الله تعالى. يجوز كذلك وثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأخذ الإنسان مثلا غسل ذراعيه، يجوز له أن يأخذ من يديه أو بما بقي في يديه من البلل ويمسح رأسه وأذنيه دون أن يجدد الماء أصلا حتى للرأس المفروض. قد ثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما على جهة السنية، ثم يغسل رجليه يبدأ باليمنى ويدخل الكعبين في الغسل كما سبق في قضية المرفقين، وليبالغ في غسل عقبيه وعرقوبيه حتى يتيقن أنه لم تبق لمعة. وهذا كما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام التحذير من التقصير فيه. قد مر أبو هريرة رضي الله عنه على قوم يتوضؤون فقال أسبغ الوضوء، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعقب من النار. هذه الرواية قد فصلت ما هو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وما هو مدرج من كلام أبي هريرة. بعض الناس يسمع الحديث أسبغ الوضوء ويل للعقب من النار فيظن أن هذا كله من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، هذا إدراج وهو نادر، هذا النوع من الإدراج نادر، كون المدرج يكون في أول الحديث، هذا من أنواع النادرة في الإدراج. وكذلك من الأنواع النادرة ما يكون في وسط، والغالب في الإدراج أن يكون في آخر الحديث، في آخر الحديث، كما جاء في النص الذي فمن استطاع أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل، وكذلك لو والله لولا البر والله لولا الجهاد وبر أمي لتمنيت أن أكون عبدا، ومن كلام أبي هريرة رضي الله عنه أيضا، وغير ذلك من الأحاديث التي فيها هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من التقصير في يعني استيعاب العقبين أو العقوبين بالغسل، فقال عليه الصلاة والسلام: ويل للأعقاب من النار. على كل حال، مسألة صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لعلنا نختصرها إن شاء الله تعالى في الحصة المقبلة، ونرى بجلاء يعني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، وهذا أمر يحتاجه حتى عامة الناس، ولو يعني صور لهم ودرج لهم لكان خيرا. صلى الله تبارك وتعالى الإعانة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.